الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه من المرسلين وسار على نهجه واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليما. أما بعد عباد الله، فاتقوا الله حق التقوى واستمسكوا من دينكم الإسلام بالعروة الوثقى، فإن أجسادنا على النار لا تقوى، وقدموا بين يدي نجواكم صدقات، وقدموا ابتقاء جهنم صدقات، يكفيكم الله جل وعلا بها هم الدنيا وحر الآخرة. عباد الله، لا يخفى عليكم ما يجري على إخوانكم في فلسطين من هذا العدو الغاشم في تقتيل نسائهم ورجالهم وسفك دمائهم واستباحة حرماتهم، وليس لهم ناصر إلا ربنا جل وعلا، فافزعوا إليه سبحانه بالدعاء، فإن الله وعد من دعاه أن يستجيب له. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. دعاء الله عز وجل يا عباد الله هو أعظم أسباب نصرتهم على عدوهم، وأعظم أسباب تفريج كرباتكم وكرباتهم، فافزعوا إلى الله دعاء واحمدوه على أمنكم وأمانكم ورغد عيشكم. هذه النعمة العظيمة الكبرى التي لا تستطيعون لها قدرا حتى تجربوا أو تتصوروا ضدها، أبعد الله عنا وعنكم وعن المسلمين جميع الشرور والآثام. عباد الله، دعاء الله سبحانه وتعالى هو أيسر ما عليك أيها العبد المؤمن، وهو أنفع ما يكون لإخوانك ولأمواتك ولغيرك. الدعاء منزلته من الدين، أنه هو الدين في قول النبي صلى الله عليه وسلم، الدعاء هو العبادة كما روى ذلك أهل السنن من حديث النعمان ابن بشير بن سعد الأنصاري رضي الله عنهما. فلا تخلوا إخوانكم من دعاء الله عز وجل والضراعة إليه أن يرفع ما أصابهم من البأساء، وأن يكبت عدوهم، وأن ينصرهم النصر المؤزر، فإننا ما أوتينا إلا بذنوبنا وما بلينا إلا بسيئاتنا. فأجملوا مع الدعاء الاستغفار والتوبة والأوبة إلى الله، ولا يفوتنكم دعاء يونس ابن متى عليه وعلى أنبياء الله أفضل الصلاة والسلام، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوة أخي ذي النون ما دعا بها مكروب إلا فرج الله كربته. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إعظاما لسانه، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله ذلكم الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه وسار على نهجهم واقتفى أثرهم وأحبهم وذب عنهم إلى يوم رضوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد عباد الله، إن الدعاء شأنه شأن عظيم، في رفع أنواع البلاء، وفي استجلاب أنواع الخيرات، وفي إنزال الرحمات من ربنا، وفي استنزال نصره على أعدائنا وأعدائكم. فلا يفوتنكم هذا الدعاء في لهج إلى الله جل وعلا في السراء والضراء، وفي الخلوات والجلوات، وفي صلاة الليل، وفي سجودكم، وتحري أوقات الإجابة. وإن مما يحتاجه إخوانكم يا عباد الله في فلسطين مد يد العون لهم بما تجود به أنفسكم. نعم يا عباد الله، إن الصدقة دفع للبلاء عنك، ومواساة لإخوانك في رفع بعض الألم والحرج عليهم. فقد أوسع الله عز وجل عليكم من هذا المال ومن هذا الخير، فاتقوا النار ولو بشق ثمرة، كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في الصحيح عنه أيضا أن المؤمن إذا تصدق بصدقة من طيب نفس لا يلحقها منا ولا أذى. إذا تصدق بصدقة من طيب نفس أخذها الله عز وجل بيمينه ورباها له، كما يربي أحدكم فلوة، حتى تكون هذه الصدقة عند الله جل وعلا كالجبل، والمؤمن في ظل صدقته يوم القيامة. ولا تساعدوهم بالمساعدات المالية إلا عن طريق الجهات الرسمية المعتمدة، لئلا يستخذ من هذا المال ضدكم، ويكون هذا المال وسيلة لعدوكم لينالوا من خيركم، وإنما يكون ذلك عبر الجهات الرسمية. وقد وجه ولي أمركم بالمساهمة والتبرع لهم عن طريق هذا المركز، مركز الملك سلمان للأعمال الخيرية والإنسانية، وعن طريق منصة ساهم، فجودوا بأنفسكم ولو بالقليل، يدفع الله عنكم بلاء الدنيا والآخرة، وتستفزعوا لإخوانكم. ثم اعلموا عباد الله أن